منظومة عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم رسم المصاحف من نظم إمام القراء أبي محمد القاسم بن فيره ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرار، ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا، رب العباد هو الله الذي قهر، حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى، أحمده وهو أهل الحمد معتمدا، عليه معتصما به ومنتصرا، ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا تندندا عطرا. وبعد فالمستعان الله في سبب يهدي إلى سنن المرسوم مختصرا، علق علائقه أولى العلائق إذ خير القرون أقاموا أصله وزارا، وكل ما فيه مشهور بسنته ولم يصب من أضاف الوهم والغيرا، ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا به قول عثمان فما شهر، لو صح لاحتمل الإيماء في صور فيه كلحن حديث ينثر الدرارا، قيل معناه في أشياء لو قرئت بظاهر الخط لا تخفى على الكبار، لا أوضع وجزاء الظالمين لا أذبحنه وبأيد فافهم الخبر، واعلم بأن كتاب الله خص بما تهى البرية عن إتيانه ظهرا، من قال صرفتهم مع حث نصرتهم وافرد دواعي فلم يستنصر النصارى، كم من بدائع لم تجد بلاغتها إلا لديه وكم طول الزمان ترى، من يقل بعلوم الغيب معجزه فلم ترى عينه عينا ولا أثرا، إن الغيوب بإذن الله جارية مدى الزمان على سبل جلت سورا، ومن يقل بكلام الله طالبهم لم يحل في العلم وردا لا ولا صدرا، ما لا يطاق ففي تعيين كلفته وجائز ووقوع عضلة البصرا، لله در الذي تأليف معجزه والانتصار له قد أوضح الغرارا، ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا، وكل عام على جبريل يعرضه وقيل آخر عام عرضتين قرا، إن اليمامة أهوها مسيلمة الكذاب في زمان الصديق إذ خسرا، وبعد بأس شديد حان مصرعه وكان بأسا على القراء مستعيرا، نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا، فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا، فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهر، من كل أوجهه حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر، فأمسك الصحف الصديق ثم إلى الفاروق أسلمها لما قضى العمر، وعند حفصة كانت بعد فاختلف القراء فاعتزلوا في أحرف زمارا، وكان في بعض مغزاهم مشاهدهم حذيفة فرأى من خلفهم عبارا، فجاء عثمان مذعورا فقال له أخاف أن يخلط فأدرك البشرة، فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت وخص زيدا ومن قريشه نفرا على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشرا فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا وسار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصر وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطورا وقال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا وقال مصحف عثمان تغيب لم نجد له بين أشياخ الهدى خبرا أبو عبيد أولو بعض الخزائن لي استخرجوه فأبصرت الدماء أثرا ورده ولد النحاس معتمدا ما قبله وأباه منصف النظرا إذ لم يقل مالك لا حتم هالكه ما لا يفوت فيرجى طال أو قصورا وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيد الخلف في بعض الذي أثرا ولا تعارض مع حسن الظنون فطب صدرا رحيبا بما عن كلهم صدرا وهكى نظم الذي في مقنع عنبي عمرو وفيه زيادات فطب عمورا باب الإثبات والحذف وغيرهما مرتبا على السور من سورة البقرة إلى الأعراف بالصاد كل صراط والصراط وقل بالحذف مالك يوم الدين مقتصرا واحذفهما بعد في الدار أتموا وما ساكن هنا ومعا يخادعون جرا وقاتلوهم وأفعال القتال بها ثلاثة قبله تبدو لمن نظر هنا ويبسط مع مسيطر وكذا المسيطرون بصاد مبدل سطر في الإمام اهبط مصرا به ألف وقل وميكال فيه حذفها ظهرا ونافع حيث وعدنا خطيئته والصعقة الريح تفدوهم هنا اعتبرا مع اندفاع رهان مع مضاعفة وعهدوا وهنا تشابه اختصرا يضاعف الخلف فيه كيف جاء وكتابه ونافع في التحريم ذاك أرى والحذف في ياء إبراهيم قيل هنا شا من عراق ونعم العرق ما انتشرا أوصى الإمام مع الشامي والمدني شام وقالوا بحذف الواو قبل يرى يقاتلون الذين الحذف مختلف فيه معا طائرا عن نافع وقرا وقاتلوا وثلاث مع رباع كتاب الله معه ضعافا عقدت حصرا رغما قتلوا لمستموا بهما حرف السلام رسالاته معا أثرا وبالغ الكعبة احفظه وقل قيما والأوليان وأكلون قد ذكرا وقل مساكن عن خلف وهود بها وذي ويونس لولا ساحر خبرا وسارع الواو مكي عراقية وباوى بالزبر الشام فشا خبرا وبالكتاب وقد جاء الخلاف به ورسم شام قليلا منهم كثرا ورسم والجار ذا القربى بطائفة من العراق عن الفراء قد ندرا مع الإمام وشام يرتدد مدني وقبله ويقول بالعراق يرى وبالغداة معا بالواو كلهم وقل معا فرقوا بالحذف قد عمرا قل ولا طائر بالحذف نافعهم ومع أكابر ذريتهم نشرا فالق الحب عن خلف وجاعل والكوفي أنجيت نافتائه اختصرا سدر شام وقل أولادهم شركائهم بياء به مرسومه نصرا ومن سورة الأعراف إلى سورة مريم عليها السلام ونافع باطل معا وطائرهم بالحذف مع كلمته متى ظهر معا خطيئات واليا ثابت بهما عنه الخبائث حرفه ولا كدر هنا وفي يونس بكل ساحر التأخير في ألف به الخلاف يرى ويا وريشا بخلف بعده ألف وطاء طائف أيضا فزك مختبر وبسطة باتفاق مفسدين وقال الواو شامية مشهورة أثر وحذف واو وما كنا وما يتذكرون يا هو أنجاكم لهم زبير ومع قد أفلح في قصر أمانة مع مساجد الله لولا نافع أثر ومع خلاف وزاد اللام ألف ألف لا أوضعوا جلهم وأجمعوا زمر لأذبحن وعن خلف معا لإلى من تحتها آخرا مكيهم زبر ودون واو الذين الشام والمدني وحرف ينشركم بالشام قد نشر وفي لننظر حذف النون رد وفي لننصر عن منصور انتصر ويا بت نافع وآية معه وعنه بينة في فاطر قصر فيه خلف وآيات به ألف الإمام حاش بحذف صح مشتهر ويا لدى غفير عن بعضهم ألف وها هنا ألف عن كلهم بهر ونن ننجي بها والأنبياء حذفوا والكافر الحذف فيه في الإمام جرى لا تيأسوا ومعا ييأس بها ألف استيأس استيأس حذف فشا زبرا والريح عن نافع وتحتها اختلفوا ويا بأيام زاد الخلف مستطرا بالحذف طائره عن نافع وبأو كلاهما الخلف واليا ليس فيه ترى سبحان فاحذف وخلف بعد قال هنا وقال مك وشام قبله خبر أزور زاكية مع لاتخذت بحذف نافع كلمة ربي اعتمرا كلمات ربي يعتمر في خراجا معا والريح خلفهم وكلهم فخرجوا في الثبوت قرى كل بلا ياء ائتوني ومكنني مك ومنها عراق بعد خير نرى ومن سورة مريم عليها السلام إلى سورة صاد خلقت واخترت حذف الكل واختلفوا لا تخف نافع تسقط اختصرا سارعون جذذا عنه واتفقوا على حرام هنا وليس فيه مرا قال الأول كفي وفي أولم لو وفي مصحف المكين مستطرا معاجزين معا يقتلون لنافع يدافع عن خلف وفى نفرا سامرا وعظاما والعظام لنافع قل كم وقل إن كفن ابتدر لله في الآخرين في الإمام وفي النصري قل ألف يزيدها الكبرى سراجا اختلفوا والريح مختلف ذرية نافع مع كل من حذر وننزل النون مكي وحاذف فارهنا عن جلهم محذرون سرى قل فتوكل والمدين ويأتينني النون مكي بها جهرا آياتنا نافع بالحذف طائركم والدار كالشام فيها إننا سطرا معا بهاد على خلف فناظرة سحران قل نافع بفارغا قصرا مكيهم قال موسى نافع بعليه آية وله فصاله ظهرا صاعر اتفق تظهرون له ويسألون بخلف عالي مقتصرا كل باعد كذا وفي مساكنهم عن نافع ويجاز قادر ذكرا كف وما عملت والخلف في فكه نل كل آثارهم عن نافع أثرا ومن سورة صاد إلى آخر القرآن. عن نافع كذب عبده بخلاف تأمروني بنون الشام قد نصر أشد منكم له أو أن لكوفية والحذف في كلمة نافع نشر مع يونس ومع التحريم واتفقوا على السماوات في حذفين دون مرا لكن في فصلت ثبت أخيرهما والحذف في ثمرات نافع شهر عنه أساورة والريح والمدني عنه بما كسبت وبالشام جرى عنهما تشتهيه يا عبادي يلا وهم عباد بحذف الكل قد ذكر إحسانا اعتمد الكوفي ونافعهم بقادر حذفه أثارة حصر ونافع عهد اذكر خاشعا بخلا فيهم وذا العصف شام ذو الجلال قرى تكذبان بخلف مع مواقع دع للشام والمدني هو المنيف ذرى وكل الشام إن تظاهر حذف وأن تداركه عن نافع ظهر ثم المشارق عنه والمغارب قل عليهم مع ولك الذبن اشتهر إنما اختلفوا جمالة وبحذف كلهم ألفا من لامه سطرا وجيء أندلس تزيده ألفا معا وبالمدن رسما عنوس يرى ختامه وتصحب كبائر قل في عباد سكر نافع كثرا فلا يخاف بفاء الشام والمدني والضاد في بضنين تجمع البشر في أريت الذي أريت مختلف وقل مهادا جميعا نافع حشر مع الظنون الرسول والسبيل لدى الأحزاب بالألفات في الإمام ترى بهدى والنجم والفرقان كلهم والعنكبوت ثمودا طيبوا ذفرا سلاسلا وقوارير معا ولدى البصري في الثاني خلف سار مشتهرا ولؤلؤا كلهم في الحج واختلفوا في فاطر وبثبت نافع نصرا وفي الإمام سواه قيل ذو ألف وقيل في الحج والإنسان بصر نرى للكوفي والمدني في فاطر ألف والحج ليس عن الفراء فيه مرا وزيد للفصل أو للهمز صورته والحذف في نون تأمن وثيق عرى باب الحذف في كلمات تحمل عليها أشباهها وهك في كلمات حذف كلهم احمل على الشكل كل الباب معتبرا لكن أولئك واللائي وذلك ها يا والسلام مع اللاتي فرد غدورا مساجد وإله مع ملائكة واذكر تبارك والرحمن مغتفرا ولا خلال مساكين الضلال حلال والكلالة والخلاق لا كدر سلالة وغلام والظلال وفي ما بين لامين هذا الحذف قد عمرا في المثنى إذا ما لم يكن طرفا كساحران أضلانا فطب صدرا وبعد نون ضمير الفاعلين كآتينا وزدنا وعلمنا حلا خضرا وعالم وبلاغ والسلاسل والشيطان إيلاف سلطان لمن نظر واللاعنون مع اللاتي القيامة أصحاب خلائف أنهار صفت نهرا أولى يتامى نصارى فاحذفوا وتعالى كلها وبغير الجن لا نجر حتى يلاقوا ملاقوه مباركا احفظه ملاقيه باركنا وكن حذرا وكل ذي عدد نحو الثلاث ثلاثات ثلاثين فادر الكل معتبرا واحفظ في الأنفال في الميعاد متبعا رب رعد ونمل والنبأ عطرا وأيها المؤمنون أيها ثقلا. ني أيها الساحر احضر كالندى سحرا، كتاب إلا الذي في الرعد مع أجل، والحجر والكهف في ثانيهما غبرا، والنمل لولا وقل آياتنا ومعا، في يونس الأولين استثني مؤتمرا، يوسف خص قرآنا وزخرفه أولاهما، وبإثبات العراق يرى، ساحر غير أخرى الذاريات بدا، والكل ذو أليف عن نافع سطرا، والأعجمي ذو الاستعمال خص وقل، قالوا تجالوت بالإثبات مقتفرا، يجوج ماجوج في هاروت يثبت مع ماروت، قارون مع هامان مشتهرا، يجوج ماجوج في هاروت يثبت مع ماروت، قارون مع هامان مشتهرا مشتهرا، داود مثبت إذ واوا به حذف، والحذف قل بإسرائيل مختبرا، وكل جمع كثير الدور كالكلمة في البينات ونحو الصالحين ذرا، سوى المشدد والمهموز فاختلف عند العراق وفي التأنيث قد كثرة، وما به ألفا عنهم حذفا كالصالحات، وعن جل الرسوم سرا، واكتب تراء وجاءنا بواحدة تبوأ ملجأ، أما عن نظرا نأرا، ومع علا النجم ثالثة بالياء مع ألف السوء كذا سطرا، وكل ما زاد أولاه على ألف بواحد فاعتمد من برق المطر، آلنا آتاء أمنتم أأنت وزد، قل أتخذتم ورد من روضها خضرا، لا أملأن شماء أزدت وامتلأت لدى جل العراق اطمأن، لم تنل صورا، للدار وأتوا وفأتوا واسألوا فسلوا في شكلهن وباسم الله نل يسرا، وزد بنوا ألفا في يونس ولد فعل الجميع وواو الفرد كيف جرى، جاء وباء احذف فاء سعوا بسبأ، عتوا عتوا وقل تبوأوا أخرى، أن يعفو الحذف فيه دون سائرها، يعفو ونبلو مع لن ندعو والنظرا. باب من الزيادة في الكهف، شين لشيء بعده ألف، وقول في كل شيء ليس معتبرا، زاد في مئتين الكل مع مئة، وفي بنين إثباتها وصفا وقل خبرا، لا نسفعا لا يكونا مع إذا ألف، والنون في وكأي كلها زهرا، والأيكة الألفان الحذفنا لهما في صاد والشعراء طيبا شجرا. باب حذف الياء وثبوتها، وتعرف الياء في حال الثبوت إذا حصلت محذوفها فخذه مبتكرا، حيث ارهبون اتقوني تكفرون أطيعون اسمعوني وخافون اعبدون طرا، إلا بياسين والداعي دعاني وكيدوني سوى هدى تخزوني وعيد عرا، اخشوني لا أولا تكلموني يكذبوني أولى دعائي يقتلوني مرا، وقد هداني وفي نذيري مع نذوري، تسألني في هدى مع يأتي بها وقرا، وتشهدوني ارجعوني إن يردني نكري، ينقذوني ما أبي مع متاب ذرا، عقبي ترديني تؤتوني تعلمني، والبدي إن تراني وكالجواب جرى، في الكهف يهديني نبغي وفوق بها، أخرتني المهتدي قل فيه ما زهرا، يهديني يسقيني يشفيني ويؤتيني، يحييني تستعجلني غاب أو حضرا، يحييني يستعجلني غاب أو حضرا، تفندوني ننجي المؤمنين وهدي الحج والروم وادي الوادي طب نثرا، أشركتموني الجواري كذبوني فأرسلوني صالي فما تغني للقمر، أهانني سوف يؤتي الله أكرمني أن يحضروني ويقضي الحق إذ سبيرا. يسري ينادي المنادي تفضحوني وترجموني تتبعا فاعتزلوني سرا. ديني تمدونني ليعبدوني ويطعموني والمتعالي فعل معتمرا. وخص في آل عمران من اتبعا وخص في التابعوني غيرها سورا. بشر عبادي التلاقي والتنادي وتقربني مع تنظروني غصنها نظرا. في النمل آتاني في صاد عذابي وما لأجل تنوينه كهدي اختصرا. وفي المنادى سوى تنزيل آخرها والعنكبوت وخلف الزخرف انتقرا. إلى فيهم واحذف إحداهما كورئيا خاطئين ولميين مقتفرا. من حي يحيي ويستحيي كذاك سوى هيئ يهيئ وعليين مقتصرا. وذي الضمير كيحييكم وسيئة في الفرد مع سيئا والسيئ قتصرا. والسيء قتصرا. هيئ يهيئ مع السيء بها ألف مع يائها رسم الغازي وقد نكرا. بآية وبآية العراق بها ياء عن بعضهم وليس مشتهرا. المنشآت بها بالياء بلا ألف وفي الهجاء عن الغازي كذاك يرى. باب ما زيدت فيه الياء أو من وراء حجاب زيد ياه وفي تلقاء نفسي ومن أنا إلى عسيرا. وفي وإيتاء ذي القربى بأيكم بأيدي نمة مع إن مت طب عمرا. من نبأ المرسلين ثم في ملأ إذا أضيف إلى إضمار من سترا. لقاء في الروم للغازي وكلهم بالياء بلا ألف في اللاء قبل ترى. باب حذف الواو وزيادتها. وواو يدع لدى سبحان واقتربت يمحو بحامي ما ندعو في قراء اختصرا. وهم الناس الله قل والواو زيد أولو أولي أولات وفي أولئك انتشرا. والخلف في سأريكم قل وهو لدى أصلبنكم طه مع الشعرا. وحذف إحداهما فيما يزاد به بناء أو صورة والجمع عما سورة. داود تؤويه مسؤولا ووري يقول وفي يسوء وفي الموؤودة بتدرا. إن امرؤ والربا بالواو مع ألف وليس خلف ربا في الروم محتقرا. باب حروف من الهمز وقعت في الرسم على غير قياس. والهمز الأول في المرسوم قل ألف سوى الذي بمراد الوصل قد سطرا. فهؤلاء بواو يبنى أم به ويبنى أم فصله كله سطرا. أئنكم ياء ثاني العنكبوت وفي الأنعام مع فصلت والنمل قد زهرا. وخص في آ إذا متنا إذا وقعت وقل أئن لنا خص في الشعراء. وفوق صاد أئن ثانيا رسم وزد إليه الذي في النمل مدكرا. أئمة وأئن ذكرتم وأئف كم بالعراق ولا نص فيحتجرا. ويومئذ ولا إلا حينئذ ولا إن ولا ملف لأهب بدر الإمام سرا. في أنبئكم واو ويحذف في الرؤيا ورؤيا ورئيا كلني الصورا. والنشأة الألف المرسوم همزتها أو مدة وبياء موئلا ندرا. وأن تبوء مع سوء تنوء بها قد صورت ألفا منه القياس برا. وصورت طرفا بالواو مع ألف في الرفع في أحرف وقد علت خطرا. أن الأنبأ مع شفعاء مع دعاء بغفير نشاء بهد وحده شهيرا جزاء حشر وشورى والعقود معا في الأولين ووالى خلفه الزمرا طه عراق ومعها كفها نبأ سوى براءة قل والعلماء عورا ومع ثلاث الملا في النمل أول ما في المؤمنين فتمت أربعا زهورا تفتأ مع يتفيأ والبلاء وقل أظمأ مع أتوكأ يبدأ انتشرا يدرأ مع علماء يعبأ الضعفاء وقل بلاء مبين بالغا وطرا قل فيكم شركاء أم لهم شركا شرى وأبناء فيه الخلف قد خطرا وفي ينبأ الإنسان الخلاف ومن ينشأ وفي مقنع بالواو مستطرا وبعد راب راء الواو مع ألف ولؤلؤا قد مضى للباب معتصرا ومع ضمير جميع أولياء بلا واو ولا ياء في مخفوضه كثرا وقيل إن أولياؤه وفي ألف البناء في الكل حذف ثابت جدرا باب رسم الألف واو والواو في ألفة كالزكاة ومشكاة مناة النجاة واضح صورا وفي الصلاة الحياة وانجلى ألف المضاف والحذف في خلف العراق يرى في ألفات المضاف والعميم بها لدى حياة زكاة واو من خبرا وفي ألف صلوات خلف بعضهم والواو تثبت فيها مجمعا سيارة. باب رسم بنات الياء والواو والياء في ألف عن ياء انقلبت مع الضمير ومن دون الضمير ترى سوى عصان تولاه طغى ومعا أقصى ولقصى وسيم الفتح مشتهرا وغير ما بعد ياء خوف جمعهما لكن يحيى وسقياها بها حبرا كلتا وتترى جميعا فيهما ألف وفي يقولون نخشى الخلف قد ذكرا بعد ياء خطايا حذفهم ألفا وقبل أكثرهم بالحذف قد كثرا بالياء تقاتا وفي تقاته ألف العراق واختلفوا في حذفه زبرا. يا ويلتا أسف حتى على وإلى أن عسى وبلايا حسرة زبرا جاءتهم رسلهم وجاء أمر وللرجال رسم أبي ياءها شهرا جاءوا وجاءهم المكي وطاب إلى الإمام يعزى وكل ليس مقتفر كيف الضحى والقوى دحت لا وطح سجزك ووهب الياء قد سطرا باب حذف إحدى اللامين لام التي اللاء واللاتي وكيف أتى الذي مع الليل فاحذف واصدق الفكرا باب المقطوع والموصول وقل على الأصل مقطوع الحروف أتى والوصل فرع فلا تلف به حصيرا باب ألا وإما ألا يقول اقطعوا ألا أقول وأن لا ملجأ لا إله هودين ابتدرا والخلف في الأنبياء واقطع بهود بأن لا تعبد الثاني مع ياسين لا حصرا الحج مع نون ألا والدخان والامتحان في الرعد ما وحده ظهرا باب قطع مما ونحو من مال ووصل ممن وممن في الروم قل والنساء من قبل ما ملكت وخلف مما لدى المنافقين سرى لا خلف في قطع من مع ظاهر ذكر ممن جميعا فصل ومما مؤتمرا باب أمن في فصلت والنساء وفوق صاد وفي براءة قطع أمن عن فتى سبرا باب قطع عمن ووصل ألا في النور والنجم عمن والقيامة صل فيها مع الكهف ألا من ذاك حزرا. باب عما وفإن لم وألم وأما. بالقطع عما نه عنه وبعد، فإن لم يستجيب لكم فصل وكن حذرا. واقطع سواه وما المفتوح همزته، فاقطع وأما فصل بالفتح قد نبرا. باب فيما وإنما. فيما فعل نقطع الثاني ليبلوكم فيما معا، ثم فيما أوحي قتفرا. في النور والأنبياء وتحت صاد معا، وفي إذا وقعت والروم والشعراء، في سوى الشعراء بالوصل بعضهم، وإنما توعدون الأول اعتمرا. باب أنما ولبئس ما وبئس ما. واقطع معا أنما تدعون عندهم، يدعون عندهم، والوصل أثبت في الأنفال مختبرا. وإنما عند حرف النحل جاء كذا، لبئس ما قطعه فيما حكى الكبرى. قل بئس ما بخلاف ثم يوصل مع، خالفتموني ومن قبل اشتروا نشورا. باب كلما. كلما. وقل وآتاكم من كل ما قطعوا، والخلف في كل ما ردوا فشا خبرا. وكلما ألقي اسمع كلما دخلت، وكلما جاء عن خلف يلي وقرا. باب قطع حيثما ووصل أينما. وحيثما فقطعوا فأينما فصلوا، ومثله أينما في النحل مشتهرا. والخلف في سورة الأحزاب والشعراء، وفي النساء يقل الوصل معتمرا. باب لكي لا. في آل عمران والأحزاب ثانيها، والحج وصلا لكي لا والحديد جرا. باب يومهم وويك أن. في الطول والذاريات القطع يومهم، وويك أن معا وصل كساحبرا. باب مالي. وما لهذا فقل ما للذين، فما لهؤلاء بقطع اللام مدكرا. باب ولادة. أبو عبيد ولات حين واصله الإمام، والكل فيه أعظم النكرا. باب هاء التأنيث التي كتبت تاء، ودونك الهاء للتأنيث قد رسمت تاء لتقضي من أنفاسها الوطرا. فابدأ مضافاتها لظاهر ترعى، وثني في مفردات سلسلا خضرا. باب المضافات إلى الأسماء الظاهرة والمفردات. في هدى والروم والأعراف والبقرة، ومريم رحمة وزخرف سبرا معا، ونعمة في لقمان والبقرة، والطور والنحل في ثلاثة أخرى، وفطر معها الثاني بمائدة، والآخران بإبراهيم إذ حزرا، وآل عمران وامرأة بها، ومعا بيوسف وهد تحت النمل مؤتمرا. معها ثلاث لدى التحريم سنة في الأنفال، مع فاطر ثلاثها أخرى، وغافر آخرا، وفطرة شجرت لدى الدخان بقيت معصية ذكرا معا، وقرة عين وابنة كلمت في وسط أعرافها، وجنة البصرة لدى إذا وقعت، والنور لعنة قل فيها وقبل فنجعل لعنة تبتدرا. باب المفردات والمضافات المختلف في جمعها. وهك من مفرد ومن إضافة ما في جمعه اختلفوا وليس منكدرا. في يوسف آية معا غيابات، قل العنكبوت عليه آية أثرا. جمالة بينة فطير ثمرت في الغرفة التي هيهات العذاب صرا. في غافر كلمة الخلف فيه وفي الثاني بيونس هاء بالعراق يرى والتاء شام مدني وأسقطه نصيرهم وابن لمبار فجد نظرا وفيهما التاء أولى ثم كلهم بالتاء بيونس في الأولى ذكى عطرا والتافلا عام عن كل ولا ألف فيهن والتاء في مرضاة قد حبرا وذات مع يابت ولا تحين وقل الهمنات نصير عنهم نصرا تمت عقيلة وأتراب القصائد في أسنى المقاصد للرسم الذي بهرا تسعون مع مئتين مع ثمانية أبياتها ينتظمن الدر والدررا وما لها غير عون الله فاخرة وحمده أبدا وشكره ذكرا ترجو بأرجاء رحمه ونعمته ونشر إفضاله وجوده وزرا مشى نشأ نمرمها مسددة فقدان ناظمها في عصره عصرا غريبة ما لها مرآة منبهة فلا يلم نظر من بدرها سرارا فقيرة حين لم تغني مطالعة إلى طلائع للإغضاء معتذرا كالوصل بين صلة المحسنين بها ظنا وكالهجر بين المهجرين سورا كالهجر بين المهجرين سورا من عبا عيبا له عذر فلا وزر ينجيه من عزمة اللوم متئرا وإنما هي أعمال بنيتها خذ ما صفا واحتمل بالعفو ما كدرا إلا تقذي فلا تقذي مشاربها لا تنزرن نزرا أو ترى غزرا الله أكرم مأمول ومعتمد ومستغاث به في كل ما حذرا يا ملجأ الفقراء والأغنياء ومن ألطافه تكشف الأسوأ والضررا أنت الكريم وغفار الذنوب ومن يرجو سواك فقد أودى وقد خسرا هب لي بجودك ما يرضيك متبعا ومنك مبتغيا وفيك مستظرا الحمد لله منشورا بشائره مباركا أولا ودائما أخرى ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد عالم الهادين السفرة تمدى عبيرا ومسكا سحبها دياما تمنى بها للمنى غاياتها شكورا تنثني فتعم الآل والشيع المهاجرين ومن آوى ومن نصرا تضحك الزهر مسرورا أسرتها معرفا عرفها الأصال والبكرا